قال فرفعه الله لي أنظر إليه، يعني بيت المقدس. وفي هذين الحديثين أن الله عز وجل أراه بيت المقدس حتى استطاع أن يصفه لمن يسأله عن وصفه بدقة، وهذا علم من أعلام ودلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فإن مثل ذلك عند كل منصف هو من أعظم البراهين على أنه مؤيد من عند الله. فليس لأحد أن يصف مثل هذا الوصف مع هذا السؤال وهو لم يدخل المكان إلا مرة واحدة، فكيف وقد علم أهل قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيت المقدس؟ فكونه أخبر أنه دخله في ليلة الإسراء كان ذلك دليل على صدقه في كونه وصفه كما سئل عنه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ومن أوصاف البشر أنهم قد ينسون ما يرون، وهذا لا ينافي حفظه للرسالة، فلذلك كرب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله من سأله. فالشاهد هذا موضع من مواضع صدق رسالته ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي قوله فجل الله لي وقوله فرفعه الله لي ظن بعض أهل العلم أن بينهما تعارض، ولا تعارض بينهما، فرفعه الله وجلاه الله له، وليس معنى جلاه الله له فرآه من مكة أي إلى بيت المقدس. ولهذا قال الشيخ فصل ومنها رفع بيت المقدس له إلى مكة، يعني رآه وهو في مكانه قد رفعه الله له، فجلاه يعني وضحه له مع رفعه إياه، وليس التجلية على مكانه الذي هو فيه، وإنما أريه عليه الصلاة والسلام أمامه في السماء، فكلما سألوه عن شيء جلاه الله لك. قالوا له كم أبواب مثلا؟ جلاه الله له فرأى عدد الأبواب. كم نوافذ؟ فجلاه الله له ورأى النوافذ. ولا يسألونه عن شيء إلا جلاه الله له فرفعه له أمامه في السماء يراه ولا يراه الناس، فيصفه كما يراه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو موضع الشاهد، فهو من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فكل منصف حين يرى مثل ذلك يعلم أن ذلك من آيات الله العظيمة. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهم هذه المسائل فيه سنة الله جل وعلا في الابتلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام كذبه الناس، وليس مثله يكذب عليه الصلاة والسلام، مما أوتيه من دلائل الصدق المؤيد بها من عند الله، ومع ذلك كذبته قريش. فمن دون النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى به عليه الصلاة والسلام، فإن كذب فقد كذبت رسل من قبله، سلى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بتكذيب الرسل من أممهم. وكذلك من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يسلي نفسه به عليه الصلاة والسلام وبمن سبقه من الرسل، حتى لا ييأس ولا يقنط ولا يضيق ولا يفتر، بل يعلم أن من سنة الله الابتلاء ومن ذلك التكذيب. فإذا كذب الداعي إلى الله والسائر في طريق العلم يعلم أن ذلك ليس نقصا لدعوته ولا اتهاما لصدقه، فقد كذب من هو أصدق منه وكذب من هو أحرص منه، فيسلي نفسه بذلك فيصبر ويرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الصبر والرفق في الدعوة، يكون قد أيد بالدلائل الواضحة ويكذب ويطلب البراهين، فما يمنعه ذلك من أن يحدثهم ويعلمهم ويبين لهم، وكذلك ينبغي أن يكون الداعي إلى الله. فإذا كذب وأوذي ثم وجد فرصة لبث العلم ووجد من يسمع منه فليبذل العلم ولا يتردد، ولا يمنعه من ذلك إيذاء أو ابتلاء، لا يقول هؤلاء كذبوني وأهانوني ومنعوني ولم ينزلوني منزلتي فلا يستحقون أن أعرفهم بالحق ولا يستحقون أن أبذل لهم العلم. لا، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب يسأل فيجيب، ما دام هذا يقرب إلى دين الله عز وجل، ولعل الله عز وجل يكون فيه هداية للناس فلا يتردد الإنسان في بذل الخير. وفيه كذلك من المسائل ما قد يرجى من الخير لغير المخاطبين، قد يكون المخاطب معاند لكن في المجلس من فيه خير، في المجلس من فيه خير أو من يرجى هدايته، فلذلك أنت تحتسب أن هذا تبذله لمن يرجى فيه الخير. ولو كان هذا السؤال سؤال تعنت، وهذا كذلك مما يستفاد أنه لا يتردد الداعي إلى الله إذا سئل سؤال تعنت، إذا كان في الجواب عليه أو له مصلحة لآخرين فلا كذلك يمتنع. فقول أهل العلم أو ما ذكره أهل العلم أنه لا يجاب عن المتعنت يحمل هذا فيما إذا لم تكن فيه مصلحة ولا منفعة، أما إذا كانت فيه مصلحة كأن تكون المصلحة لغير السائل فلا يتردد المسؤول من الإجابة على السؤال، فلعل الله عز وجل يهدي به بهذا الجواب أناسا آخرين. وعلى هذا يحمل ما وقع في هذا الحدث مع شدة عناد أولئك، على أنه قد يكون المتعنت كذلك إذا رأى براهين الحق والصدق يرجع، إذا لم يرجع اليوم يرجع غدا أو بعد غد وهكذا. وفيه كذلك من المسائل ما سبق وتقدم من إثبات حياة الأنبياء حياة تختص بهم فوق حياة الشهداء ومن أثبتت لهم الحياة، فحياتهم ليست كحياة الشهداء وإن كانوا كذلك أحياء، فهم أعلى منزلة في الحياة لعلو كذلك منزلتهم وفضلهم عليهم الصلاة والسلام، فهم يصلون ويأتون إلى بيت المقدس وهكذا يصعد بهم إلى السماوات كما ثبت في الأحاديث السابقة، وهكذا كذلك في هذا الحديث حياة لا نعرف حقيقتها وكيفيتها لأنها من الغيب ونحن لا نعلم الغيب، لكن لأن الذي أخبر به هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن به ونصدق، وإن كنا لا نعرف الكيفية والحقيقة فهو من علم الغيب الذي لا نعلمه. وكذلك في هذا الحديث وصف الأنبياء الذين وصفوا بهذا الحديث وفي الأحاديث السابقة. فمن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه أشبه ما يكون برجال شنوءة، وهي قبيلة من قبائل العرب، وفي شعره شيء من الجعد، فضرب جعد، الجعد يكون بالشعر. وعيسى عليه الصلاة والسلام شبهه بعروة بن مسعود، أو أشبه الناس به عروة بن مسعود الثقفي. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به هو عليه الصلاة والسلام، وفيه التقريب في الوصف، وإلا فلا يطابق الوصف، وإنما المراد التقريب في الوصف. وفيه كذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أما بالناس حين حانت الصلاة، أما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين حانت الصلاة، وهذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول أنه ضبطت في بعض النسخ لما كذبتني قريش، عندي لما كذبني. طيب ينظر إن شاء الله في الصحيح في ألفاظه، فلعلها نسخة أو رواية، والله أعلم. ونبهني بعض الإخوة بالنسبة للحديث السابق في نسختنا دون الزيادة التي ذكرها أخونا محمد، ثم نبهت أنها موجودة بالزيادة، فإذن في بعض النسخ بإثباتها وبعض النسخ بعدم إثباتها، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا إن شاء الله.